سألوني وقالوا لي الأرض إيه، أنا قلت نار حبك، وقالوا لي الجنة فين فين، أنا قلت الجنة في قربك، وأنا يلا.